بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان هذه الكلمة رمضان رحمة وسط الآلاء، ونعني بذلك أننا جميعا نعيش أياما كلنا نتألم فيها، والآلام متنوعة ولا مجال لتفصيلها، ولكن قد جاء رمضان، ورمضان فرصة عظيمة ورحمة كبيرة بين هذه الآلام. رمضان جاء ليخفف علينا هذه الآلام، ولم لا وهو الشهر الذي كان ينتظره سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، فلما لا ننتظر نحن هذا الشهر، شهر الرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات ربكم. وفي الرواية الأخرى: فإن لله في أيام دهره لنفحات. فهذا الشهر نفحة من نفحات ربنا، رحمة من رحمات ربنا، بل هو أعظم مواسم الرحمة. ولذا فرمضان فرصة عظيمة ليخفف عنا هذه الآلام التي نحن فيها، رمضان فرصة عظيمة ليحيي فينا معاني كثيرة ربما حصل فيها نوع من الفتور، أو حصل فيها التراخي ونحو ذلك. فرمضان فرصة عظيمة لإعادة ذلك. وكما ذكرنا قبل ذلك أن سيد العابدين، سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، سيد العالمين بربه سبحانه وتعالى، كان ينتظر هذا الشهر، رحمة من الله عز وجل. ولذا كان إذا أقبل الشهر وفي مثل هذه اللحظات كان يقول في أصحابه هذه الكلمات: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان يبشرهم صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة العظيمة التي تأتي إليهم وهم في مجتمع من أفضل المجتمعات الإسلامية. فكيف بنا وقد ألمت بنا الآلام والأحزان من حولنا من كل مكان؟ فما أحوجنا في الحقيقة إلى أن نأوي إلى كهف رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فرمضان فرصة عظيمة ليهيئ الله عز وجل لنا فيه من أمرنا مرفقا، رمضان فرصة عظيمة لنخرج به عن هذه الحياة التي امتلأت بالفتن والصراعات بين الناس. ولذا فرمضان فرصة عظيمة قد جاءت، فإياك أن تضيعها. ورمضان عباد الله له من الشواهد على هذه المعاني التي نذكرها الكثير، لكني أذكر في رؤوس أقلام شيئا من هذه المعاني. فرمضان على سبيل المثال أعظم مظهر لائتلاف واتفاق المسلمين على رغم اختلافهم ربما في كل شيء. فرمضان إذا أقبل بمظهر عظيم من مظاهر تأليفهم، وهو أنهم جميعا يشتركون في تحري هلال رمضان، فإنهم جميعا مرتبطون بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيتوحدون عند ذلك برغم ما بينهم من الصراعات والاختلافات والتضارب في كل شيء، لكن إذا كان رمضان لا يصومون إلا معا، لا يصومون إلا بالهلال الذي هو مظهر من مظاهر توحدهم واتفاقهم وائتلافهم. وإذا ثبت الهلال انطلقوا جميعا وهرعوا إلى المساجد، كما نرى هذا المشهد، هذا المشهد الذي لا يتكرر إلا في رمضان، هذا المشهد وهو هلوع المسلمين إلى المساجد ومسارعتهم إلى صلاة القيام في رمضان في مثل هذا الوقت، هذا المشهد الجميل العظيم المليء بالإيمانيات، هذا لا يحدث أيضا إلا في رمضان، فإنهم يهرعون جميعا يلتمسون أن يكونوا من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا من هذه المظاهر أنهم إذا انتهوا من صلاة التراويح أقاموا ليلهم بما أقاموه، ثم كانت أكلة السحر تلك الأكلة المباركة التي أيضا يتفقون عليها ويأتلفون من خلالها، فكل المختلفين لابد أن يتناولوا هذه الأكلة المباركة، كل المسلمين لابد أن يتناولوا هذه الأكلة المباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذه أكلة مباركة تشير إلى المعاني الإيمانية الجميلة بين المؤمنين. كذلك إذا تسحروا فإنهم إذا أذن لصلاة الفجر ترى كذلك حالهم تغير وتوحد وتبدل إلى حال آخر يظهر فيه كذلك الائتلاف، وتظهر فيه معاني التعبد لله تعالى الواحدة، فتراهم يشرعون في صيام النهار لقول ربهم سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كذلك أيضا من هذه المظاهر ارتباط المسلمين مع اختلافهم وتنازعهم ربما بمواعيد الصلاة، فإنهم يبدأون صومهم مع طلوع الفجر وينهون يومهم مع غروب الشمس، وفي هذين الوقتين يكون وقت صلاة الفجر ووقت صلاة المغرب، رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة إذ يتفقون في هذه المعاني وهذه المظاهر العظيمة. أيضا فإنك تراهم إذا أقبل رمضان تراهم في هذه المعاني، في هذه المظاهر الجميلة من مظاهر الخيرات، فهذا تراه يمسك بكتاب الله تعالى ويأوي إلى المسجد في نهاره أو في بيته أو حتى في مكتبه أو في مواصلاته أو في أوقات فراغه في عمله، تراه يأوي إلى كتاب الله وتراه عاكفا عليه في رمضان، رحمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة. وآخر تراه مشغول بوجوه الصدقة والسؤال عن الفقراء والمساكين. أقول لكم والله بالأمس كنت أمشي يعني في الشارع في أكثر من مكان وأنا أمر يلفت نظري هذا المشهد، وهو مشهد كثير من السيارات أصحابها يعبئونها بالأكياس المليئة بشنطة رمضان. هؤلاء الناس خرجوا ينطلقون لتوزيع هذه المأكولات وهذه الأشياء على فقراء المسلمين، مظاهر رحمة عظيمة جدا، مع أنه قد يكون هو مختلف معه ربما في أمور كثيرة لا سيما مع الفتن التي نمر بها، لكن تراهم هذه المظاهر وهذه الأمور هي أثر الرحمة العظيمة في هذا الشهر الكريم. أيضا من هذه المظاهر مظاهر الصلاح والأخلاق، فإنك ترى في الناس في هذه الأيام أثر الرحمة، فترى في الناس خلقا وترى في الناس حسن معاملة في الغالب إن لم يكن بإذن الله، ونرجو أن يكون في الكل. فشعارهم إني صائم إني صائم، فهذا مظهر من مظاهر رحمة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. بل من أعظم مظاهر الرحمة في هذا الشهر المغفرة الغفران، فإن الذي يدرك هذا الشهر ويعيشه ويصومه ويقومه ويخرج منه على هذا النحو يخرج مغفور الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا فرمضان رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، بل هي أعظم رحمات ربنا في مواسم الخيرات، تأتي في هذه الأيام، تأتي بين هذه الآلام لتخفف عنا. ولذا لو صح أن يكون لنا شعار في هذه الأيام فليكن: فأو إلى كهف رمضان، فأو إلى رحمة ربنا في هذا الشهر واغتنموا هذه الأوقات، خرجوا من فتن الدنيا، خرجوا من مشاكل الدنيا، هدنا مع هذه المشاكل، ولنتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. ولذا أختم هذه الكلمة بنصائح عامة، وهي مواضيع لكنها أقولها كنصائح عامة كرؤوس عناوين، علها تكون بإذن الله تذكير لبعضنا أن يجتهد في عبادته في هذا الشهر العظيم ورحو هذه الفرصة من الرحمة العظيمة. فنقول من هذه النصائح: واحد، العزم الصادق على التوبة وعدم الرجوع عنها. كلنا أصحاب الذنوب، وكلنا عندنا من الذنوب ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وبعضه يعلمه الناس وبعضه لا يعلمه إلا الله، وكلنا نحتاج إلى توبة. وما أعظم التوبة في هذه الأيام، هذه الفرصة الذهبية للتوبة في هذه الأيام. من هذه النصائح: العزم الصادق على تعمير شهر رمضان كله بالطاعات، وإياك أن تكون ممن يعمرون أياما من رمضان ثم يضيعون باقي الأيام، لا، بل اعزم من الآن على أن تعمر شهرك كله بالطاعة فيه. أيضا من هذه النصائح: المحافظة على جميع سنن الصلوات، المحافظة على جميع سنن الصلوات. كثير منا يترك كثيرا من السنن في أيامه الأخرى، هذه فرصة أن تحافظ على السنن لتعتادها، ثم اعلم أن الأعمال في رمضان مضاعفة الأجور، فكيف لو أنك وافقت السنن وفعلت السنن الرواتب وغير الرواتب. أيضا من ذلك: المحافظة والإكثار من الأذكار، سواء الموظفة أو المطلقة. الأذكار الموظفة كالأذكار المقيدة بصلوات، بمعاني، بدخول بخروج. الأذكار المطلقة كالتسبيح مطلقا والاستغفار مطلقا ونحو ذلك، أكثر من ذلك. هذه فرصة، هذه فرصة لا تعوض في الحقيقة. أيضا من هذه المعاني: الحرص على ختم القرآن في رمضان مرة على الأقل. احرص على أن تختم القرآن في رمضان مرة على الأقل، إن لم يكن أكثر من ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه النصائح: اجتهد في التفرغ للعبادة بتحصيل أسباب رزقك طوال الشهر، وإن لم يكن فليكن للعشر. اجتهد في تحصيل أسباب رزقك للشهر كله، لو عندك مال ما تروحش الشغل من الآخر يعني. لو عندك مال ما تروحش، خذ الشهر كله عبادة لله سبحانه وتعالى. لو عندك رزق يكفيك ولا ضرر فيه انك تأخذ أجازة افعل، والله لن يبقى لك إلا هذا. أما إن كنت لا تقدر على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاجتهد أن تدخر رزقك للعشر الأواخر لتتفرغ على الأقل في العشر الأواخر. أيضا من هذه النصائح، اجعل هدنة من هذه الساعة إن لم تكن بدأت من قبل بينك وبين وسائل الإعلام، هدنة مع القنوات الفضائية، هدنة مع الإنترنت، هدنة مع الفيسبوك، هدنة مع هذه الأشياء التي تأخذ الأوقات وتضيعها وتفسدها، فضلا عن أن بعضها يفسد القلب. أجازة، خذ أجازة من الإنترنت على قد ما تقدر، خذ أجازة من نشرات الأخبار، بل أقول نصيحة الأخيرة، هدنة مع السياسة، وإن استطعت الهجر فافعل، اهجر السياسة، مش هدنة بس، اهجر السياسة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه فرصة ربما لا تدركها مرة أخرى، فلو أنك مت لا تدرك رمضان مرة أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر. وليكن شعار آخر، إن لم يكن الأول فأو إلى كهف رمضان، فليكن شعار آخر، أصوم صوم مودع، أصوم صوم مودع، فلعلني لا أدرك رمضان مرة أخرى، لعلي أموت فأموت على أحسن حال. والله ما أحسن أن يموت الإنسان في مثل هذه الأيام، ولا سيما إذا كان على عمل صالح من صيام وقيام وتهجد وتعبد وذكر واستغفار لله سبحانه وتعالى. هذه أيام الرحمات أقبلت، فاغتنموا كل لحظة فيها. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.